أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ها طبعا مقطع القراءة. الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. ها إخواني ما أدري أقول أبو أخي أسد الجزيرة تقول عرفته. من هذا القارئ؟ في توافق في الطريقة ترى بيني وبينه. كنا نقرأ بنفس الطريقة. اشتهر قبل يمكن 10 سنوات ثم بعد ذلك يعني تأخرت شهرته كثيرا. ما أدري لأن ما بدأ ما ينزل أشرطة كثير زي قبل. لا غير الحدام الحدام غير كذا. هذا الشيخ خالد بن عبد الله القحطاني اللي تعرفونه هو اللي يقرأ بهذه الطريقة. عرفتموه الشيخ خالد القحطاني هو اللي يقرأ بهذه الطريقة خالد بن عبد الله القحطاني. لكن تأخرت شهرته كثيرا. تأخر من تنزيل الأشرطة في الفترات الماضية لكن في السابق قبل 10 سنوات نزل كثير حتى المصاحف المرتلة نزل. لكن الآن ربما أنا عن نفسي ما وجدت له أشياء جديدة ولا أيضا أحد قراءة سورة النحل مثلا نسمعكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان فإذا هو خصيم مبين لأن هذا المقطع أيضا من سورة النحل. طبعا ربما تذكرون الشريط اللي أخرجه النحل ومريم، كان الشريط قرأ فيه بهذه الطريقة، شريط قديم أيضا إذا أحد يمتلك منكم، كان يقرأ بهذه الطريقة. حفظ الله ورعاه. هناك مجموعة من الطرق الإنسان يحاول يعني يجعل مثلا مثل هذه الطريقة، لو حاولت تقيس عليها تجد أيضا هذه أحد الطرق، هي اللي أكثر شيء أقرأ فيها، أكثر شيء أقرأ فيها. لكن ببدأ لك من الفاتحة، أسمعك الآن الفاتحة أقرأها بأكثر من طريقة حقيقة، أكثر أقرأها بأكثر من طريقة، لكن سأسمعك الطريقتين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه طريقة من أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه أيضا حل طرق في القراءة. طبعا كما لاحظتم يا أحبة، والله إذا كان الصوت رائع، أنا ما أعتقد أن الروعة كلها في الصوت بقدر ما أن الروعة في مسامعكم، لكن أكثر ما يجعل الإنسان يعني ربما لو كان الإنسان ما يقرأ القرآن لأن أصبح صوته شجيا، فالقرآن هو من يرفع المنزل ويخفضها، لأنه كلام الله عز وجل. صلى الله سبحانه وتعالى جعلنا وإياكم ونقرأ أنا الليل وأطراف النهار. هذا تساءل بعض يقول كيف الإنسان ينمو ويهتفي أشياء معينة، فأجيبك بجواب كان يقوله شخص تعرفونه كلكم اللي هو خطاب اللي كان قائد الشيشان عليه رحمة الله، كان يقول لك بقدر ما تعطي أي قضية من وقتك بقدر ما يكون هناك نتائج. إذا أنت إنسان تريد فعلا أنك تكون إنسان قارئ، لابد أنك تقرأ مرة مرتين وثلاث، وانت في السيارة استمع القارئ وحاول تكرر معه، تجد نفسك تلقائيا من المجودين. أنا سبق أن سئلت سؤال، أنا صراحة أحس أني سألني مبالغ، لكن كان يقولها، سألني قال لي أنت مجاز؟ قلت له لا والله ماني مجاز ولا فكرت أني أخذ إجازة. فيقول ظنيتك مجاز، قلت له والله ليست إجازة إنما من الاستماع. أحيانا تستمع مجموعة من المشايخ خصوصا القراء المعروفين، الحذيفي، المشاري الفاسي مثلا، تجد ما شاء الله مخارج الحروف عندهم طيبة، تجد تلقائيا أحيانا نطقك يكون مثلهم بنفس طريقتهم، فتجد نفسك متمكن أحيانا في النطق. فمع ذلك تأخذ بعض دروس التجويد فتجد نفسك إن شاء الله تستطيع التجويد، ولو جلست عند مجاز تجد المجاز ما يكتشف عليك إلا أخطاء بسيطة. يعني بالنسبة لي أكثر الأخطاء اللي يقع فيها قلقلة، ربما في القلقلة فقط، يمكن حتى الترقيق والتقطيم ما أقع فيها، ربما يقع فيها كثير من القراء، أكثر ما أقع فيه القلقلة، هنا تخطئ كثير من أخطأ فيها. لذلك هنا يا ليت والله ما أقول لك إنه ما أتمناها، بل حتى أتمنى تعلم القراءة شيء طيب إن وجدت هنا أقرأ فيها في القراءات وكيف تعلمها ونسمع المنظومات ونسمع، لكن المشكلة أن تخصصي ما يسمح لي، لأنه لسه متخصص في الشريعة ولا في تخصصي في المجالات الأدوية ومجالات الأطباء وكذا، أنتم عارفين المجالات هذه ما تسمح لك أصلا حتى أنك أحيانا تتفرغ لأعمال بيتك أحيانا، فبتتعب جدا الحقيقة يا إخوان. لكن الإنسان يحاول يوفق، يعني مشوار بدأناه من المرحلة الثانوية مثلا، ربما الإنسان يبدأ في عمل الدعوة أو عمل التعلم، المفترض ألا يقف، حتى لو وقفت أمامك هذه الأعمال فالله سبحانه وتعالى خير حافظ وخير معين سبحانه، سيحفظك الله سبحانه وتعالى سيدينك، توكل على الله أن توكل على الله كفى، والحمد لله رب العالمين. واغتسل كما يريد الشخص أحيانا، ربما أفضل من ذلك، لكن هي نصيحة لكل أخ ولكل أخت، من أراد أن يتمكن من شيء في المرحلة الأولى يجب ألا يحقر نفسه. لا تتوقع أنك إنسان تقول والله أنا صغير في السن ما أقدر، أنا مثلا عندي مشكلة فلانية ما أستطيع، هذه إذا أنت وضعتها في مخيلتك فأعرف أنك خالفت حديث للنبي عليه الصلاة والسلام. تقول لي معقول خالفت حديث؟ أقول لك نعم. ليه؟ بالحديثين، الأول تفائلوا بالخير تجدوه، والآخر الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها. يعني شوف هذا دليل أنك إنسان لازم ما تتحطم، أي معلومة تحس أنك لابد أنك تأخذها خذها، لا تقول والله أنا ما أستطيع، أنا ما عندي، أنا ما أستطيع، أنا فيني وأنا، هذا كلام ما يمشي. من اجتهد وجعل الله سبحانه وتعالى بين عينيه ووكله أمره فإن الله سبحانه وتعالى سيعطي. فهذه أمنية من كل شخص، لست بأكبركم سنا يعني ولا أعلمكم، لكن في أمور لابد الإنسان أنه يعني، لكن لابد الإنسان يمكن مثل ما تفضلت عندكم ما شاء الله زي ما قلت لكم الشيخ يعطي إجازات هنا في القراءات السبع المتواترة، اسألوه اسألوه عن بداياته إذا كان يعطيكم من وقت بعض، أريدكم تسألونه هل كانت البداية كذا على طول خرج قارئ متمكن؟ طبعا لا، ربما أحيانا تكون بدايات الشخص بدايات مضحكة، أحيانا تكون بدايات محرجة، أحيانا تكون يعني أشياء ما يتوقعها، لكن توفيق الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فليس ما دام اجتهد اجتهد أن يصل سيصل. لما كنا نطلب العلم عند الشيخ محمد العريفي في بعض دروسه، كنت أحد طلاب جلس يمكن سنة ونصف نطلب العلم عندنا بعض الشباب ونتعلم، لأنه متخصص في أصول الدين، فكان في الأمور العقيدة وبعض أمور التفسير كنا ندرسها عنده، فسألناه عن بداياته، كيف كانت بدايتك يا شيخ؟ الشيخ محمد العريفي الآن ليقف خلف المنابر، يقف خلف الميكروفونات ولديه حشود كثيرة تأتي لتستمع إلى هذا الداعية، لما يقف خلف الميكروفون يتكلم، كيف وصلت إلى المرحلة يا شيخ؟ فكان يقول لي أني أول مرة سألقي كلمة، كان الكلام هذا يقول في المرحلة الثانوية، كان مدرس الله يجزاه خير قال نبغى واحد يلقي كلمة رتجالي، ها من يجزم؟ يقول فما أدري أنا تحمست وقلت أنا يا أستاذ، يقول يلا عليك يا محمد، يقول واجي واحضر واحفظها في البيت واقراها مرتين وثلاث والقي على نفسي، ولقيت نفسي مبدع خلاص. يقول اليوم جاء بعد الصلاه، يقول اوقف الميكروفون، يقول ها العدد 1000 طالب، يقول قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وبعد ها يقول ريقي نشف ريقي ببلع ريقي ما في ريق، يقول عرق وحالتي، يقول ركابي تتصعفد مع بعض، يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يقول يقول تركت الميكروفون، يقول فصرت ضحكه العالم في ذاك الموقف، يقول الحمد لله رب العالمين. يقول لكن بعد ذلك مع الوقت الحمد لله تمكنا واصبحنا من هذه بهذا الشكل طبعا يراه الجميع. فأقول لكم يا أحبة، كل مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، خل عندك خطوة جريئة. يعني أنا بتكلم لك عن نفسي مثلا، ما توقعت في يوم من الأيام ممكن أستطيع تقليد مشايخ أو حتى أني أقرأ بطريقة معينة، لكن كان في مدرس حفظه الله ورعاه أيام المتوسطة كان دائم يزرع فينا، كنا مجموعة من الطلاب عنده في مكتبة المتوسطة في جامع العز بن عبد السلام، فكنا قرابة 13 طالب، كان يلقننا شيء اسمه العزة، كان دائما يعطيك عزة في نفسك وثقة، انت مهما تكون مدام اللي تسويه صح خليك عزيز، مدام اللي تسويه ما خالف شرع ولا دين ولا خالف عرف كن عزيزا. العزة هذه كيف جت؟ ماذا جعلتنا؟ جلتنا جميعا كشباب 13 شاب نلقي كلمات في مساجد ارتجالية وعمرنا على 13 سنة و 14 سنة و 15 سنة. نعم لله العزة جميعا سبحانه، لكن نحن عزتنا بدين الله سبحانه الإسلام، ولا عزة لنا إلا به. تخيل واحد عمره 13 سنة يقول مرة ميكروفون يلقى عليك كلمة مدة 10 دقائق ارتجالية يستدل بها بقول الله وقول رسول ولا يتعتع فيها. أباك تتخيل كيف أن أسسنا تأسيس يعني عجيب. الحمد لله رب العالمين، أحمد الله سبحانه وتعالى على فضله ومنته. كان هذا أحد الإخوان لعلمنا، والآن أقولها لكم يا إخواني، يجب على كل شخص أن يكون واثقا من نفسه ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يسر القرآن للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولكن أين الذين يخشعون؟ يا أحبة، هذا القرآن لو أنزل على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فما بال قلوبنا من لحم عضلات خفيفة تتحرك مع نبضات ملحية. أنت قلبك ينبض بسبب ملح؟ تخيل ما شفت الملح هذا، ترى ينبض قلبك بسبب الصمامات الملحية الموجودة بالداخل. تخيلت منافع الملحية، شفت هذا الضعيف، هذا لملح ولحم ما خشى من ذكر الله عز وجل. لكن الجبال تتصدع. لذا اسمحوا لي يا أحبة أن أقرأ لكم هذه الآية، وأتمنى أن تلامس هذه الآيات شغاف القلوب وتصل إلى المكان الذي أريدها أن تصل إليه. الله سبحانه وتعالى عندما أنزلها يريدها أن تقع في قلوبنا، وهي آية تاب منها الفضيل بن عياض عابد الحرمين الذي كان قاطع طريق عندما سمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اللهم اجعلنا ممن يعمر مساجدك بذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ومن قلوبهم لا تغفل عن ذكرك سبحانك. طيب اخوان، كنا نعطي الطلب احد الاخوان طلب منا طلب تقييد الشيخ محمد الحيدان، ما ادري في مقاطع مشهور يمكن لقيته مقطع صورة طه اللي قرات عليكم، تريد نفس المقطع يعني؟ نفس المقطع أو غيره؟ طيب زين، إذا نعطيكم نفس المقطع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا لا نشيط الرجيم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. هذا مقطع إذن سورة طه بطريقة الشيخ محمد بن إبراهيم الحيدان. طبعا الطرق كثيرة زي ما قلت لكم يا أحبة ربما أسمعنا بعض الإخوان طرق بعض المشايخ فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ذلك من فضله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. طبعا في أمي أنا عندي إخوان ربما البعض يستأذني حين بعض الشغلات وهي أن يسجل الصوت. أنا أقول أنا ما عندي مانع لكن أنا اشترط عليك شرط. في بعضهم قال بسجل الصوت عنده برنامج تسجيل وكذا. أنا أقول لك ما عندي مانع لكن عندي شرط أنك توزع قد ما تقدر إن كان عندك استطاعة أن تنشر المقطع فانشره تضع في منتدى تحطه في جوالك وتوزعه لك ذلك. إن أردت التسجيل فلك الحرية لكن هذا شرطي ما عندي شرط غيره على الأقل لو تسمع لشخص واحد ما عندي أي مانع. نحمد الله سبحانه وتعالى. في بعض الإخوان لأن سابقا أيام الثانوية سبق أني شاركت في إنشاد فطلب مني بعض الإخوان أن يشاركوا في شريط إنشادي فأقسمت وقسم إلى الآن قائم ألا أخرج شريط قبل شريط القرآن. ما تيسر لي الآن أن أخرج شريط لكن إن تيسر ذلك وأخرج في شريطا فسيكون البداية إن شاء الله شريط القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا معنا ذلك. فإن كان هناك من أشخاص يريدون التسجيل فهذا هو شرطي وليس عندي غيره أن أنشره ما استطاع. هل تريدون مقطع آخر ولا نكتفي يا إخوان؟ حتى أنا في بعض الإخوان في الغرفة الثانية عاملين لي إنفايت ذابحين بالإنفايت لأنه موعدهم على الساعة 12 وشوي بمر عليهم ف عشان ما نطيل عليكم ابدا. اذا كان العرض انا وقت طبعا تعرضونها ما استطعتم ما استطعتم لو انت حطه بجوالك كذا وامشي وحطه بلوتوث وانشر وبدون اسم طبعا مو شرط الاسم. ابو ابراهيم كافيه ابو ابراهيم كافيه ما في داعي عندك في الاسم ربما تعرف اسمي يا اخوي اسد لكن ليس لها داعي تكفي ايش ابو ابراهيم هي الكافيه ان شاء الله. حتى يصل الدعاء إن كان هناك من سيدعو لنا. طيب نعطيكم هذا المقطع بداية سورة طه. لا القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله السورة سورة في طه صلى الله سبحانه وتعالى نجعلها في موازين حسناتنا جميعا. ما أدري إخوان هل أحد عنده مقطع معين آية معينة يريد قراءتها؟ ترى ما عندنا مشكلة إخوان, كان أحد يريد, كان بعض الناس وده, لكن ما في بس اللي ترونه, لكن أريد أن أسأل كان في مقطع معين تريدونه. لا إله إلا أنت ربي سبحانك إني كنت من الظالمين. ما يحب, هل في مقطع مثلا سورة معينة آية معينة؟ بارك الله فيك, الله يرضى عليك دنيا وآخرة. إنما هو نور القرآن وما نحن طبعا إلا من قرأه اجتهادا, سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من من تمكن من هذه الآيات, سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يقيم حروف القرآن وحدوده. لسنا بولاك القراء المتميزين ولا كما يقول بعض بأصحاب الأصوات الشجية, إنما هو فضل الله سبحانه وتعالى, والقرآن هو من يحلي صوت صاحبه وصوت قارئه. طيب يا إخوان, تريدها كاملة؟ لحظة تبدأ بقوله تعالى, عطنا بس بداية الآية حقة الدين دقيقة. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا, نعم كنتم على سفر ولم تجدوا, تذكرتها. نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.